لا ما الحزم وإن وين جواب إن لا كسر كسر في اللسان العربي يحتاج إلى الجواب والقسم كمان يحتاج إلى الجواب ما في هذا قالوا وإن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المكذوبين أنا زيها في هذا لأن لم تنتهي ايش عرب لأن لم تنتهي وإن لم تنتهي لم حرف نفي وجزم وقالوا طيب تنتهي المضارع مجزوم بلام وعلم في الجزم حذف الياء تنتهي حذف العلة ايوه انظر من لم تنتهي لا نوح لا تكون انت لا لا تكون انت نعم وقعت في الجواب في جواب من؟ جواب الله ولما؟ تقول لازم تكون على القواعد العربية التي تعلمك هذا إذا ما عرفتها ما تعرف هذا فلحظ هي أصلا ماذا أبدأ دليلك على أن الجواب هذا للقسمة الأول وصلت الذي دليل إلى هذا الجواب وين جوابه؟ أحفظ ولذلك يحفظ العلماء الفيق الإيماني يقول في المال الفيق وحديث للإجتماعي ترتي أو قتل جواب ما أخذت فهو متكف وإن قوالع وقبل ذو خبر فالسطى رجح مطلقا ملاحظ وربما رجح مقدم هذا الفائدة الحسنة حتى ترسخ في هذه القواعد فائدة والفهم يا شيخ هل يتقدم لا لا إذا تقدم ذو خبر المبتدا ورجح الصرف يكون الجواب للصرف سواء تقدم على القسم ولا تأخر لا لهم زيد والله زيد والله إلا قيته إلا قيته وكل لما تقدم ابو خبر لا ناتي بالفهم يا شيخ فاكرمه وقت معلوم يدل عليه هيا خلينا نحن والان عندكم باب عندكم باب الان تصريف اللي ما يعرفه ما يعرف التصريف انتبه هذا ما يصف التصريف الذي في الآية وفي الأحاديث انتبه يا اخي خلينا نحن وقلك الحال اسمع اسمع يا اخي بيمين ليس عربه بيمين ليس المتعلق لي احليه احليه فل نام هذا يس أبدا جواب القسم هذا هذا قول القسم أحد يفهم ليس على أبوك لا فعل مضارع هذا مو عرب ولا مبني مبني على إيه غريبة المتصل المضارع كل من الموقف المباشرة هي السبب كما قاله ابن مالك في أبو الحنفية التوكيد المباشر التوكيد المباشر التوكيد المباشر التوكيد المباشر التوكيد المباشر أحليفا ايش بعده بيمين لا الصدقة صفة لمن اليمين نعم مقسمي يمينك أصدق من يمينك كار مجروح حقيق من يمينك بيميني أصدق من يمينك مقسمي مقسمي يشعر مضافة ما مضافون يا أخي روح هذا السائد فيه أطلقة فيفا فيفا لمن؟ يمين وفرقت بين المضاف وهو يمين ومضاف إليه وهو مخطئ وهذا لا يكون في اللسان العربي إلا ضروعة مخطئ مضاف إليه علم كتاب الشيخ الحالة أنت ما عندك لعاب إلا حال غلط يا رامي في هذا غلط أيا أسرقها يميني كيف أسرقها كيف تكون صفة يميني مجروع كيف تكون صفة اليمين لا يصل ايش منعهم من الصف الوسطية والمنتجة لا تجد طيب مثال النداء قوله هذا أنت أول كان البن هذا طيب ولكن ليلتين البارح وقبل ليش ما كنت ليش أطابق أول تعني بإعراض طيب وصار البلد هذا أحسن من فيها الآن جاءك التصريف التصريف الذي لا تدرسونه في المدارس حتى كله الآن الباب هذا الباب هذا تخذونه بعدين ملئين أنا أقول لكم الباب هذا اللي ما يعرفه وما يعرف التصريف هذا يا شيخ ما زال طالبا هذا يدرس الماجستير هذا يدرس الماجستير لون الذي يدرس فيه صحيح؟ ما يستغل بنفسي هذا طلب هذا أنا يدرسون عليه دكتور كمان دكتور هناك دكتور دكاتر يدرسون عليه ضيعوه همشي مثال النداء قوله على مثال النداوي وفاق كعب وزير منقذ لك من تعجيل سحبكة والخدر في سقري هيا وفاق كعب وفاق كعب هيا أعلم وفاق كعب خليه يكمل البيت هيا كمل أخرى علي لا تنظر وفاق كعب بجير منقذ لك من تعجيل تهلكة والخد في سقري والخلد في سقري يا خلي مبتدا وين وفاق كعب ايش اللي سوى غلط كتاب انك وفاق انت قلت وفاق يعني مبتدا وفاق كعب مزيد هذا لا تعرف ما تعرف خلي وين الولد الثاني وين الولد الغامي رجع إليك البيت وفاق كعب مزيد وفاق ليش على ابو لم تجا ليش طبق لي كده بي هيا كمان نبغي ولا انا يعني بي بقى عارب لهم هذا طول خذ الكتاب طول يعني شفته طول أنا أعرف أعرف وفاق وكعب ليش طبق من كده هو علم وفاق وعلم لا لا أنا لا هذا معرفة هذا السؤال خطأ أصلا نعم هذا معرفة ولكن لو عرفوا هذا تكون الكذا هذا ما هو هذا معرفة لأنها أضيف إلى معرفة بزير هذا معرفة أضافة النكرة إلى المعرفة تفيد التعريف فهمت ولا هيا كعب ويسع لهم. نادى حديث الله نادى الأصل وفاقوا يا كعب بوثيري هيا كعب هذا يعني منادى من أي أنواع المنادى؟ من أي أنواع المنادى؟ المنادى ما أعرف ولا مني ما أعرف تمام لا لا لا ولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قبل أن نفوتك قبل أن تبدأ واضح المنادى يحدث يحدث حتى المنادى يبقى المنادى يوصف أعرض عن هذا واضح وكذلك أيتها العير إنكم لسارقون يا أيتها العير إنكم لسارقون أنت لما لم تعرف هذا من فين تفسر القرآن هنا القرآن كلام الله أنت روح أعرف أنا ما أعرف سأتقل ما يرجع الثواني هذا الذي يضيعكم هذا نحن هناك حين ندرس القواعد العربية عند العلماء هذا ما نفسه لا أخطأ الولد بس يحال عنه الثواني لا غير رفاق وكعبه بزين طيب وكعب هذا ليه؟ هذا أو بنعت الأمن هذا الساهي في قول الإيمان أو بنعت الأمن وهذا فصل كعب هذا منادى هذا بين المضاف وفاقه وبين المضاف إليه بزين وهذا مختص في اللسان العربي يعني بضرورة الشعر لا يجوز إذا كتبت في ماجستير حقك في شهادتك أو هذا اللي يخطب عليك طيب لذلك يظهر الناس يعني القواعد العربية ايش بعدها؟ خلاص بدها الشاهد ها؟ بدها الشاهد موقف ليش عربه؟ خبر خبر مبتدأ ايش بعدها؟ موقف لك من لك من لك عندك في مبتدأ جار مجرور ها؟ جار مجرور جار مجرور؟ هذا ايش تسمى؟ جار مجرور يا اخي ما تعرف هذا هيا هات ها؟ ولما تقوله؟ تم التقوير وين نظيره في القرآن؟ فعال مالي وكذلك منقذك هذا يعني لا هذا من القبة المعمولة يعمل متبلد واحد من التقوية هذا نظمه بالمال في الكافر وهذا زائدة أيضا زائدة ولكن توفير هذا التقوية نعم تقوية العام عن سنه وقوله كأن بر كأن بردون أبي عصامي زيد أبا يا لا ترحم بردون أبي كأن بردون أبا عصامي زيد حمار دف باللجام أنت لحظت هذا الذي يظهر فيه اللحظ لا لله يا ولد أنت ترحم في هذا في هذا البيت كأن بردون أبا عصامي ايش بعده؟ ابا عصام زيد حمار زيدين دق باللجام انا ما لاحظت يا شيخ لولا هذا الفصل لك فاضي هذا ايش مكان؟ يعني بردونا نكره يا شيخ وهو مضاف لا اخي كان بردونا لمن؟ لابي عصام ولا في زيد لا اذا لا يستوقف يقول ما لا يجد ولا في غيره امامي لكن لساني ما اراد انت غلطان لساني ما اراد ما اراد من غير يجد كلام فاضي امشي احفظ القوانين كنت تبغي لا ترحم امشي اللي تعب العرب لما اختلطوا بالعجم. أول ما كان ما في إلا سنة ما في لحم في زمن امرأ القيس وفي زمنها هنا الأول ما في لحم حتى اختلط العرب بالعجم. وهناك جاء لحم للحال العاشم خلطون معه واستهادوا العرب الأول في تدوير القواعد العربية عشان يحفظون لغته. أنتم ما لكم إلا هذا الآن الأشياء كلها موجودة. هم تعبوا أنتم الآن يعني هذا منسق هذا ما يبغى إلا تحفظون هذه القواعد وتفعلون واضح هيمشي ليش؟ كأننا بنرجونا أباء عصام يعني كأننا أباء عصام بلدونا اسمه أباء عصام هذا منادى من أي أنواع المنادى كمان مضاف أي المنادى إذا كان مضافا ليس حكمه النصب ما المنصوب هنا بالالف ماذا نيابه عن الفتح اليوم الاخر اباء عصام عصام ليس عربه اباء مضاف عصام مضاف طيب زيدهم بردون مضاف الشيخ وزيد المضاف اليه وفصل بين المضاف والمضاف اليه من الميدان ايش حكمه ثاني ضروره الشاشه تمام النادي دون اباء عصام دقه فعل ماضي لا حمار دقة باللجاء حمار وين الجاء وين الخبر حمار دقة ليس عربه مبني دقة باللسان وين لا يتفعل راجع إلى من راجع إلى من ها لا طيب فهد الليلة راجع إلى حمار ولا إلى زيد راجع إلى حمار راجع إلى حمار وليس إلى زيد أنا قلت راجع إلى زيد هذا قال إلى زيد لا لا غير أمس على هات أصوف وفاق بوزير من الكعب وكان دون زيد أبيا بعد أمس المضاف إلى ياء المتكلم لا لا لا هذا الباب هذا الباب أقول لك صعب يا شيخ والفقه ثلث ساعة فقط نقرأه من ذات 20 دقيقة أربع أبيات لا أخي أربع أبيات هذا إن لم تفهم ما تفهم طيب إذا نتركه غدا إن شاء الله لا غدا ما في الجمعة القادمة إن شاء الله ما في أنا مستعد أشرح هذا ولكن أريد أن أشرح لكم صح طيب هذا الباب هو الذي فيه قول الرسول عليه الصلاة والسلام أما مخرج الله قوله يعني إيش يعني لورقة بن الأشعث لما قال له يا ليت كنت جدعت حين يخرجك قومك في هذا الباب بمكة قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أما مخرج الله اللي ما يعرف التطريب ما يعرف على بعد واضح ولذلك لا تحتاج الإعراب أو مخلصية تحتاج إلى إعراب تحتاج إلى معية هي أعربها بعد قدرها فيها يعني العين في شرح البخاري لأن الحديث هذا رواه البخاري أمو عادية ومخرجية أهم أمو عادية هم ومخرجية أمو عادية معادية هذا أصله معادون اسم فاعل من عادة الحمزة هذا داخل على إيش إيش لا معادية مخرجية معطوف على معادية في عربية يعني العين معادية هذا هي أصله معادون نعم وحذف اللام حذفت النون ليضاف صارت معادية للعادوية وعاد مولى فالتقت الباب والياء اسمعوا صدر الكلام عاد الأصل كمان له أصل آخر كما هذا أصل معاد بنفسه يصفلون معادون يصفلون معادلون لأن يسمى الفاعل من عادة معادلون كمان له أصل آخر وهو معادون لأنه من العداوة هذا اللي ما يعرف هذا ما يعرف هذا أصل الأصل أصل لماذا جعلنا أصل الأصل ما كنا نرجع للأصل كما يقول الشيخ مباشرة جعلنا لا أصل لنا نحن إذا قلنا رجعنا هذا المصير إليه الصرفيون يرجعون إلى المصير الحديثة أو مخرجيهم قبل رسول عليه الصلاة والسلام لورقة ابن نوفل لما قال له يا ليتني كنت جزعا حين يخرجك قومك قال له رسول عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم يخرجون قال لهم نعم قال له ورقة ابن نوفل هيا مخرجية هذا قال العين في كتبه لا مخرجية هذا معطوف على المعطوف عليه محذوف وهذا العطف متصل بالواو هذا كما قاله ابن مالك وحصى مطبوعي بداه يستبح في الواو وفي الفاء نعم فقط هذا اصله ابو عادية ومخرجية هم هذا معادية هذا زي ما قلت لكم انا ما اصير له معادية انا سوي لكم تصريف حقكم هذا المجلس حقكم الاصل هذا واضح ولا تاخذ معادية اصله معادون لي واضح وحذفت النون يا حذفت اللام للتخفيف وحذفت النون للاضافة فصارت معادون فاستمعت الواو والياء ما سبقت احداهما بالسكون فقلبت الواو وغمت الياء في الياء كيف سبقت احداهما بالسكون؟ نعم معادون الواو ساكنة؟ نعم ساكنة لا يا اخي روح قلبت ياء الواو قلبت واو والياء اي نعم وغمت الياء في الواو مهما قبل واوين كثره لهون هذا معنكم وكذلك مخرجية هذا معادة معادية هذا خبر مقدم ومخيزية معطوف عليه هم مبتدا مؤخر على قول الجمهور في قول ابن مالك والثاني مبتدا مثل مصفو خبر انفس والإفراد طبق الانتقال وأما على قول بني الحارث لغة بني الحارث هناك من جهة الطائف نعم تقول معادية مبتدا لأن إيه معتمد على الاتفاق نعم وهم هذا فاعل سد ما سد ومخرجية معطوف عليه آخر هذا لغة هذا ما يقدر العين عربة وكله يا أخي ما أبغاه من العين القواعد التي عرفتها التلفيه التي عرفتها حتى نرجع للعين يا شيخ نحفظ هذه الأمور لا أشفك أحفظه من عندي هذا معناك أنك يا سامي راجع لما تشوف إلا زي ما قلت ولكن أقول لك أنا ما أحتاج للعين حين قلعت في العين درست ذلك منذ 40 سنة و 50 سنة ما أحتاج له ما أحتاج أنا علمتك أنا أستاذ معناه أنك ما تصدق راجع لغة بني الحالة أين خبر المبتدا لا هذا يحتاج إلى خبر المبتدأ هذا الوصف أكبر عن الاتفاق معادية مبتدأ لأنه اسم فاعل ضف أين فاعل فاعل وهم هم فاعل مخرجين أبدا هذا فاعل داخل معادية ومخرجية معطوف عليه لي راغب لا اسم خطأ هذا في إعراب العين الذي قدر له هذا واضح يا أخي ما تشوف إلا زي ما قلت مقدر هذا معادية على تقدير معادية وإذا لم تقدر معادية ولكن القاعدة وهي انفرد يعني وحتى مطبوعي بدأ هنا الطبيعة آخر طيب وفي حالة الناس لا يفنس الحالة جمع المذكر لا بقى كلها معادية، هذا مبتدا، مبتدا هذا مرفوع. نعم وعلى مترفوع هكذا. وين الواو؟ ما في واو. احنا ما اسألك اسألها لا حول يخرجون هكذا او معادونة. انسى انا خلي هذا الباب اقول لك الليلة القادمة نرجع بهذه او مخرجية. مخرجية ما تحتاج الى هذا. بس مرفوع المبتدا. المبتدا مرفوع بالباب المقدمة يا يجل التقليد. كلها كده زيدية زيدية زي دي يا حسب القواعد العربيه ادوس القواعد. انت ما درست العصر وعصر مطبوع بدا ونتقد وعصر كل شيء على عالم الفن. الهمزه عن بكل اتباع من قواعد كمان نصف مطور لأن وقعت هي معادية، هي وقعت بعد الهمزة هذا الأكبر حتف مطبوع بدأ ومخرجية معطوف عليه. هذا الذي سوى لك العيش وروح راجع إلى الله. وقال عليك وانا شوية وإن شاء الله في باب ما لا ينفر. قال الباب الخامس لما خرج عن الأصل في خط هذا ما لا ينفر وما فيه إلا ثاني فرعية ثاني من أولى الانتفاعين أو واحدة منها تقوم مقامها. إيش معنى هذا؟ إلا ثاني فرعية ثاني من أولى الانتفاعين. أنا أعرفها لعلة الافتتاح العالمية والجزاء العالمية والعدل العالمية والثانية العالمية وزيادة الفنون يعني كلها أعرفها، بس يعني كيف يعني تفكيك هذا الكلام؟ واحد هذا سبزرون نحفظ. أنا أعرف أنه لا سبزرون نحفظ هنا العبارة. طيب قالت فاطمة فإن فيها التعريف والتأمين. أنا هو هذا هما علة فرعية ثانية. أتبع فرعية ثانية لأن الثاني فرع عن التسعة. طيب نعم والثاني فرع عن والعلم والعلم هذا فرع عن التركيب. نعم أسبق هذا فرعية ثانية. هذا يا شيخ هذا هو الشيخ. والثاني والثاني نحو مساجد المطبيع فإنهما جمعان والجمع فرع عن المفرد. نعم. وصيغتهما صيغة منتهى الجموع. منتهى الجموع. ومعنى هذا أن مفاعل ومفاعل وقفت الجموع عند عنده الذي نقول له منتهى صيغة الجموع. نعم. هذا الذي منعه. فلا يجمعان مرة. فلا يجمعان مرة. بخلاف غيره. من الجموع. من الجموع. من الجمع. جمع الجموع. مثل إيش؟ يعني أكلوب. يعني قلب. نجمع على أكلوبنا وأكلوبنا الجمعة نجمع على أكابي مثل قوله تبارك وتعالى بعض الأكابي الأكابي لمنتهى صلة الجمعة لأن أكابي جمع أقوال أقوال هذا جمع قول. ولما قيل أكابي لا ما قال هنا يا شيخ فكأن الجمعة قد تكرر فيه يعني تكرر الجمعة فنزل لذلك منزلة جمعين. ايش معناها؟ هذا منزلة قصر كرر. نعم يعني منزل الجموع نزل منزل جمعين. نعم منزعين جمعين لأن أكلوب هذا أكاذب هذه هي العلة التي منع من لا له هذه الصيغة يقولون لا نظر له في أحد في المفردات بخلاف غيرها من الجموع له نظرة في المفردات في عال هذا قلب كلا هذا له له طيخ نظر قيام وكتاب وغير ذلك. وأما هذا لا نظر له هذه العلة يعني منع من نعم منع من عنده صيغة متأكدة. مع الأكالب يا شيخ والله نأتي بأكاليب كلب يا شيخ أكالب جمع المذكر. قال هنا وكذلك صحراء وحبلة فإن فيهما التأنيث وهو فرع عن التذكير وهو تأنيث لازم منزل اللزوم منزلة التأنيث الثاني. هو هذا هذا التأنيث هذا لازم وهذا التأنيث لازم يعني كونه لزومي هو الذي منزل منزلة التأنيث الآخر. كيف يعني لازم يعني ما في مفرد من هذه الألفاظ؟ لازم تأنيث صحراء وكذلك سفعاء طيب وهناك يعني كلمات لا يلزم فيها الثانية؟ لا في كلمات لا يلزم فيها مثل ايش؟ تارة انت تونس وتارة لا تونس مثل ايش؟ كلبول هذا لا كلبول يعني في جوع في كلمات ما في لا يلزم ثاني طلع الشمس وهذا ما يلزم ثاني تقول طلعت الشمس يجود طلع الشمس وما طلعت الشمس وأما هذه الثاني هذا لازم في صفعاء وكذلك الصحراء الثاني هذا لازم نعم يعني هي هذه لألا لزوم الثاني هي هذه لألا الشمس المنعي نرسل لا يذكروا هذا السلطان فيه هذا عزة تقوم مقام عزته هذا وكذلك المقصود يلزم هذا في كتاب مسموني في باب ما ينطلي راجع وتشوفه أحسن في حاله الشيخ وزيفاني كان جواب هنا لماذا نونة نهاية على الفنون نهاية على الفنون من نوع من صرف وزيفاني وزيفاني كان جواب وليس من هذا السؤال الذي لا أعرف الشيخ للتأكيد هذا السؤال يقتل به يعني الفنون زرنا ضانا وأزمانا